في أحد أسئلتها تسأل عن قول النبي صلى الله عليه وسلم ستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، هل يمكن لنا أن نعرف هذه الفرق وكيف يكون هذا الافتراق؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد الذي ما من خير إلا دل الأمة عليه وحثها على الأخذ به، ولا شر إلا وحذرها منه صلوات الله وسلامه عليه. بين صلوات الله وسلامه عليه أن الأمم قبلنا افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، قال وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. الصحابة رضي الله عنهم يعلمون أن الشر لا ينحصر في أمر معين، فسألوه عن الفرقة الخيرة فقال عليه الصلاة والسلام: من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. فكل من خالف ما عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه فهو من الفرق. ولذلك عد العلماء من كانوا في أعمالهم مستمرين على أعمال مكفرة لا يعدونهم من الفرق 73، وإنما الفرق 73 هم الفرق الذين ليس فيهم فرقة تعد كافرة من الكفار. وبالتالي فهم لا يخلدون في النار، لأن النار لا يخلد فيها إلا الكافر، والكفار بعد النبي صلى الله عليه وسلم وإن كانوا من أمة الدعوة فليسوا من أمة الإجابة. فالمنحصرون هم من كانوا على مثل ما كان عليه رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وصحابته رضي الله عنهم وأرضاهم، ومجمل أوصافهم مذكورة في كتب علماء الحديث، وهو أنهم يؤدون الواجبات ويتقربون إلى الله بالمندوبات ويكفون عن المحرمات وما يلحق بها من المكروهات. فنسأل الله أن يجعلنا جميعا من المتمسكين بدينه إنه مجيب الدعاء. أحسن الله إليكم. هذه المرسلة عين ميم العنزي بعثت بعدد من الأسئلة، تقول في أولها: عن قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أشار إلى أخيه بحديدة فإن الملائكة تلعنه حتى يدعه. تقول: ماذا يعني هذا الحديث؟ وهل تأثم المرأة عندما تريد تخويف أبنائها وترفع عليهم مثلا السكين وقد تشير إليهم بها، أو ترفع نوعا من الحديد عليهم للتهديد؟ هل هذا الحديث يشملها أيضا؟ نعم يشملها، وإذا كان بهذه الصفة مع الأطفال فإن هذه تربية مضرة، وربما حملت بعضهم على قتل البعض. والتربية بالرفق والإحسان وبالحزم الذي لا يضر هي التربية التي تتحقق بها بإذن الله المصالح. ومن أشار إلى أخيه المسلم بحديدة أو بسيف أو بسكين فهو في هذا العمل معتد آثم. الحديث في هذا المعنى صحيح. أحسن الله إليكم. أيضا تسأل عن قول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله من آوى محدثا. ما معنى الحديث؟ المحدث هو من ارتكب أمرا محرما واستجار بأحد لئلا يقام عليه الحد أو لا يطالب أهل الحق بحقهم منه بسبب عدوانه عليهم. فمن أجار من يفعل هذا الفعل وحماه لئلا يقام عليه الحد أو يؤخذ منه الحق فيصدق في حقه هذا الحديث الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله من آوى محدثا. فمن ارتكب جرائم خطيرة كعدوان على أحد من الناس، سفك دم أو سلب مال، ثم يستجير بأحد أو يستخفي عنده لئلا يطالب بالحق أو لئلا يقام عليه الحد، فهو داخل في معنى هذا الحديث. ويصدق على أمثال ذلك ما يحصل من جرائم تخل بأمن الأمة، فإذا حمي مرتكب الجريمة أو أخفي يكون ذلك من إيواء من أحدث حدثا محرما. أحسن الله إليكم. قالت لنا إحدى النساء بأنه لا يجوز لإحدانا أن تلمس القرآن الكريم، بأنه يجوز لإحدانا أن تلمس القرآن الكريم الذي يكون ضمن كتاب التفسير ولو كانت المرأة حائضا أو غير متوضئة، لأن مسمى كتاب تفسير وليس قرآن، فهل قولها هذا صحيح؟ نعم هذا صحيح، إلا أن الأفضل في قراءة العلم الشرعي من تفسير القرآن أو حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قراءة الفقه الشرعي فقه الأحكام، الأفضل في كل هذه الأمور أن يكون المسلم على طهارة. وكان أهل العلم في الصدر الأول لا يجلس أحد منهم لتعليم العلم إلا على طهر، وهم بذلك يقتدون برسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه حتى عند رد السلام إذا لم يكن على طهارة ولم يكن بوسعه أن يتوضأ قبل رد الطهارة قبل رد السلام أن يتيمم ثم يرد السلام. والله يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. أما التحليل والتحريم فلا حرج على المرأة، بل يحتاج في قراءة القرآن في الأذكار أو في تعليم وتعلم جاز لها ذلك حتى ولو كانت حائضة. الذي يمنع من قراءة القرآن مطلقة الجنب، ذلك أن الجنب يستطيع أن يرفع الحدث بالاغتسال، وإن لم يكن لديه ماء لم يجد الماء تيمم، فلا ضرورة عنده لمس القرآن وقراءة على غير طهر لأن باستطاعته رفع الحدث. وأما الحائض والنفس فإن حدثها لا يرتفع باغتسال ولا بتيمم، وحرمانها من هذا الخير العظيم مدة طويلة ضرار بها وإيقاع لها في الحرج. والله يقول عن هذا الدين: ما جعل لكم في الدين من حرج. والله المستعان. أحسن الله إليكم. هل تأثم المرأة إذا خرجت دون علم أبيها، مع العلم أنها تخرج مع أخيها ومع أمها، وهل تلعنها الملائكة حتى ترجع؟ إذا كان أبوها يمنعها من الخروج وهي تخرج في أمر لا ضرورة فيه فإنه لا يحل لها هذا الخروج، فإن طاعة الأب واجبة فيما يقدر عليه الولد من ذكر وأنثى ولا يرتب عليه ضررا. فإذا منع المرء ابنته من الخروج من المنزل منعا مطلقا ولم تكن مضطرة لهذا الخروج فإنها تأثم إذا عصت والدها. أحسن الله إليكم. أيضا أختنا ترجو ذكر السور والآيات التي فيها فضل، كيف يمكن أن أعرف فضل هذه الآيات والسور؟ هل تدلوني على شيء معين؟ نعم، كتاب فضائل القرآن مطبوع للحافظ بن كثير رحمة الله عليه، يراجع وتتبين السور التي لها مزيد فضل، والقرآن كله له فضل عظيم، لكن الله جل وعلا ميز بعض الآيات كما ميز بعض السور، فإن أعظم سورة في القرآن الفاتحة، وأعظم آية في القرآن آية الكرسي، الله لا إله إلا هو. النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي: أي آية أعظم من القرآن؟ فسكت أبي ثم قال: الله لا إله إلا هو آية الكرسي. فضرب النبي صدره وقال: ليهنك العلم أبا المنذر. ثم في كتب الحديث لو أولا تتحدث عن القرآن تذكر هذه الفضائل. وفي الفضائل في كتب الفضائل من الصياح والسنن يذكر فضائل، والإنسان ينبغي يكون له صلة واتصال بسنة نبي الله صلى الله عليه وسلم، واتخاذ قطعة من الوقت تصرف في هذه المطالعة، فإن اليوم والليلة مسافة زمنية كبيرة، واستهلاكها أو استهلاك أكثرها بما لا فائدة فيه إضاعة لأنفس ما يملكه الإنسان. فشغل بعض الوقت في تدبر آيات الله وتلاوة كتابه، وشغل بعضه في قراءة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، مما يعود للمرء بالخير العميم، والله المستعان. أحسن الله إليكم. هل يأثم الإنسان الذي يتعلم العلم ولكنه لا ينشره لكثير من الناس الذين يواجههم خوفا من نشره على نفسه، أن يكون يفتي بغير علم مثلا؟ الإنسان لا يجوز له أن يفتي إلا عن علم. ثم إن الأفضل للإنسان أن لا يكون جريئا على الفتيا، لأن من تجرأ على الفتيا سهل عليه القول فيها، وربما كره أن يسأل عن شيء وهو لا يعلم فيقول: لا أعلم. يقول العلماء: من ترك لا أدري أصيبت مقاتله. أما نشر العلم فليس بالفتية، بتعليم العلم، لأن الغالب أن المستفتي يريد حل مشكلته ولم يكن يريد التعلم وتحصيل العلم. خير الناس من تعلم القرآن وعلمه، ويلحق به من تعلم علوم الشريعة وعلمها، لأن من وفقه الله فقه في الدين. وقد قال مصطفى صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. فنسأل الله أن يفقهنا في ديننا. أحسن الله إليكم. من المدينة النبوية هذه سمية بعثت بعدد من الأسئلة، تقول: عندما أقرأ كتابا بمفردي هل يعتبر هذا مجلس ذكر؟ له فضل مجالس الذكر علما بأن الكتاب الذي أقرأ فيه من كتب الدين. نعم، تحصيل العلم الشرعي ابتغاء العمل به من الأعمال الصالحة، فإن تعلم العلم الشرعي للعمل به مما يحبه الله جل وعلا. فهذا المجلس الذي يجلس المرء في تحصيل هذا العلم من مجالس الإيمان. أحسن الله عليكم. تسأل عن مرق لحم الجمل هل ينقض الوضوء؟ لا، مرق لحوم الإبل وأذهان شحوم الإبل لا تنقض الوضوء. أحسن الله عليكم. تسأل أيضا عن تشقير الحاجبين، ما الحاجة إلى ذلك؟ لا ضرورة، وهذا التشقير نوع من تغيير، والنبي عليه الصلاة والسلام لما تكلم عن الواشمة والواصلة والنامصة والواشرة والمتفلجة قال في آخر الحديث المغيرات خلق الله، تبين أن اللعنة بسبب هذا التغيير. فتشقير الحاجب بحيث يبقى اللون الأسود كخط قلم على الحاجب إيهاما لمن يراها أنها بهذه الصفة هو من تغيير خلق الله. وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة والنامصة والمتنمصة والواشرة والمستوشرة والمتفلجات الحسن المغيرات خلق الله. أحسن الله إليكم. نصيب الأخوات في هذه الحلقة يبدو أن لهن نصيبا كبيرا من هذه الأسئلة في هذه الحلقة، فلازلنا معهن. هذه أم ياسين من اليمن بعثت بعدد من الأسئلة، تقول إذا رزقني الله برجل صالح ثم لم أعمل لي عرسا أبتغي بهذا وجه الله لما يحصل في هذه الأعراس من المحرمات، وطلبت من أهلي أن يذبحوا ذبيحة وأن يوزعوها على الفقراء دون وضع وليمة، فهل علي إثم في هذا وكل هذا العمل مني رغبة في الأجر؟ الأعمال بالنيات، والسنة في الوليمة أنها على الزوج وذويه ليست على الزوجة، والنبي صلوات الله وسلامه عليه قال المتزوج لما رأى عليه أثر العرس فأخبره أنه تزوج قال له أولم ولو بشه. والوليمة كما أن فيها تهيئة طعام لمن يحتاجون إلى الطعام فيها إعلان للعرس وبعد عن الإسرار به، وجاء في الحديث النهي عن نكاح السر. فإذا وجدت الوليمة التي لا إسراف فيها ولا يحجب عنها المحتاج إليها كان ذلك إعلانا محمودا. وإذا ذبحت ذبيحة فاتخاذ وليمة فيه إحياء للسنة فهي أفضل من توزيعها صدقات انفرادية. سن الله عليكم. تقول ماذا عن النساء اللواتي يحتجبن عن الرجال الأجانب ثم إذا تزوجنا كشفنا لإخوان الزوج، وإذا سألت إحداهن لماذا قالت هذه عادة وزوجي يريد هذا ويقول لا تفرقي بيني وبين إخواني، فهل فعلهن هذا صحيح؟ بل هذا فعل خاطئ، والنبي عليه الصلاة والسلام في مرض بأن محافظة المرأة على إفته ومنع الأسباب المؤدية إلى خلاف ذلك لما قيل له عن أخ الزوج وقريبه الحمو قال الحمو الموت، أي أن الحذر ينبغي يكون أشد منه. فكشف المرأة لشيء من محاسنها أمام إخوان زوجها ليس مما يؤلف بينهم، وإنما مما قد يزرع الشهوة المحرمة في نفوس بعضهم. أحسن الله عليكم. هذه السائلة باء ميم تقول: هل هناك مكان معين لاستجابة الدعاء؟ وقد سمعت أن الدعاء مستجاب عند بئر زمزم. لم يثبت في ذلك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلا شك أن الدعاء عند الكعبة له شأنه، لأن أفضل بناء على وجه الأرض الكعبة المشرفة، كما أن أفضل بقعة البقعة التي فيها الكعبة وحرم الله مكة فيما دخلتها حدود الحرم. أحسن الله إليكم. أيضا تقول: إذا أردت أن أصلي سنة الوضوء مع سنة الفجر أو سنة الظهر وسنة العصر قبل المغرب، فهل أنوي نيتين لركعتين؟ الأعمال بالنيات، والإنسان لا يؤدي عملا إلا بناء على نية، لا يشترط عندي أن تقال، بل السنة الاكتفاء بإرادة القلب، فإن التعبير عن النية باللسان لم يرد إلا فيما يتعلق في حال الاشتراط لمن أراد أن يحرم وخشي أن يعوقه عائق عن إتمام النسك. وإذا توضأ الإنسان وأمامه راتبة من الرواتب، فإنه إذا صلى يكون صلى عن الوضوء وعن الراتبة، أو دخل المسجد أمامه تحية وكان قد توضأ، فصلاته هذه تجزي عن التحية وعن ركعتي الراتبة والوضوء. أحسن الله إليكم. تقول: بأننا نخرج إلى مدرسة تحفيظ القرآن الكريم أو زيارة الأقارب وخصوصا المرضى، أخي لا يرضى ويمنعنا من الخروج، فهل إذا خرجنا بدون إذنه نأثم؟ إذا كان خروجه في أمر مباح ولا ابتذال فيه ولا تعرض للافتتان أو فتن الآخرين، وكان القصد عمل بر معتبر، فلا حرج في ذلك، لأن طاعة الأخ إذا كان ما يأمر به يحقق خيرا ويمنع شرا، وليس كالوالد، فإن الوالد إذا أمر بترك المباح ولم يكن على المأمور مضرة في ذلك وجب عليه، وإذا نهى الأب عن ما يحتاج إليه الولد لكن لا ضرورة إليه فيه وجبت طاعة الوالد، لأن الوالد له شأن غير شأن الأخوان. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم.